الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا حول وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حين قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وسبق الحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وأن هذا شرط وجزاء، فمن حفظ الله حفظه الله، وأن حفظ الله يكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وأن حفظ الله يكون بحفظ اللسان وحفظ الجوارح، وحفظ الله في أوامره من الصلوات والزكاة والصيام والحج والبعد عن المحرمات، وحفظ الله في كل ما أمر الله سبحانه وتعالى حفظه. ثم من حفظ الله حفظه الله، حفظ الله عليه قوة، وحفظ الله عليه وقته، وحفظه في أهله، وحفظه في ذريته، حتى في عقبه إلى سبعة أجيال أو كما ورد. وكذلك أيضا أن من حفظ الله كان الله معه، ومن كان من الله معه فهو المنصور، ولا يمكن أن يخذل أبدا، وإن أصابته البأساء والبلاء فإن العاقبة له لا محالة. ولهذا احفظ الله تجد تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجد أمامك، وقلنا إنها بمعنى معك. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وذكرنا تقرير التوحيد في ذلك، وأن السؤال لا يكون إلا لله، وأن العبد يجب أن يتربى بحيث لا يتعلق بالله وحده، ولا يتعلق أبدا بشيء غير الله سبحانه وتعالى. ثم عرجنا إلى موضوع الأسباب، وأن التعلق بالله لا ينافي الأخذ بالأسباب، وهو الموضوع الذي سنكمله في هذه الجلسة بإذن الله، ثم نكمل شرح الحديث كله بإذن الله. التعلق بالله عز وجل وهو محض العقيدة ومحض الإيمان، وهو الواجب وهو اللازم والمتعين، وأن العبد لا يتعلق إلا بربه. وتكلمنا عن استحقاق الله عز وجل للعبادة، لأنه سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف، له الملك وله التصرف، له الملك وله التدبير، وأن غيره مهما علت منزلته ومهما كان فضله عند الله وعند الناس فإنه لا يملك قطميرا، بل لا يملك ولا مثقال ذرة، ولا يملك شركا في ذرة، بل ولا يملك أن يعين أو أن يدخل في التصرف، بل لا يملك الشفاعة إلا بإذن الله. وتكلمنا عن هذا وبسطناه بما يسر الله عز وجل. ثم إن سؤال الله عز وجل والتعلق به كما ذكرنا بالأمس لا ينافي الأخذ بالأسباب. وتكلمنا أيضا عن شيء من هذا من حيث إن الله سبحانه وتعالى وضع في هذه الدنيا سننا ووضع فيها أسبابا وهدى الخلق إليها، وأن الله سبحانه وتعالى حينما كلف بني آدم واستخلفهم في هذه الأرض طلب منهم عمارتها، هو أنشأكم للأرض واستعمركم فيها، وأنه سبحانه وتعالى لما طلب منهم أو جعلهم خلفاء في هذه الأرض واستخلفهم فيها هيأ لهم الأسباب وأعطاهم العقول وأعطاهم الأحلام وهداهم إلى السنن في هذه الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى قد وضع في هذه الدنيا سننا من أخذ بها غالبا تؤدي نتائجها بإذن الله. يستوي في ذلك الكافر والمؤمن، العاصي والمطيع، الغني والفقير، إلا أمور الله سبحانه وتعالى يخالفها لحكمة، يعني يجعل النتائج تتخلف عن أسبابها لحكمة سبحانه وتعالى. وإلا الأغلب في هذه الدنيا أن من عمل حصل على نتيجة عمله، فالذي يضرب في الأرض ويتاجر ويبتغي فضل الله غالبا يتحقق له مراده، والناس تعرف هذا. وذكرنا مثالا، لو أنك رأيت ابنك مهملا ومقصرا ولا يهتم بكتبه ولا بدراساته، ثم نصحته وقلت له يا بني يهتم بدروسك وقال لك إن ربي إن شاء نجاحي فسوف أنجح وإن لم يشأ فسوف لا أنجح، فإنك لن تقبل منه هذا ولن يقبل منه ذلك عاقل، وإن كان لا شك أن نجاحه وتوفيقه بمشيئة الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى علمنا أن النتائج لا تكون إلا بأخذ أسبابها. فلو كان لك ولدان أحدهما مجد والآخر مهمل فإنك تعلم أن المجد غالبا هو الذي ينجح والمهمل لا ينجح. لماذا؟ لأن هناك أسباب ومسببات. فإذا سؤال الله عز وجل والاستهانة به وتحقيق توحيده لا ينافي الأخذ بالأسباب. ولهذا لابن القيم رحمه الله كلمة في هذا كالقاعدة، وهي أن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قدح في الشريعة، أي أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لكن الممنوع والمحرم أن تعتمد على السبب. وهذا هو الذي يفترق فيه المؤمن عن الكافر، الذي يفترق فيه المؤمن عن الكافر أن الكافر يعتمد على الأسباب والمؤمن يعتمد على الله عز وجل ويأخذ بالأسباب. ولهذا يعني يختلف هذا بالنتيجة، ويختلف هذا بآثار الرضا وآثار الطمأنينة وآثار السعادة التي يضعها التوحيد في القلوب وفي الصدور. فالكافر وضعيف الإيمان حينما لا تؤدي الأسباب نتائجها فإنه يجزع ويبطر ويكفر ويؤذي ويتأذى بنفسه ويؤذي غيره، ويجعل العتب على اللوم وعلى الأقدار وعلى الأيام، ولعله أن يلعن ويسب ويشتم، لأنه لا ينظر إلا إلى الأسباب. أنا فعلت كذا ولم يتحقق شيء، فتجده يلوم وتجده ضائق صدره وتجده في حال من الكرب وفي حال من الحرج وفي حال من إيذاء نفسه وإيذاء غيره. أما المؤمن فإنه يأخذ بالأسباب ويجتهد فيها، إن أدت نتائجها فالحمد لله، وإن لم تؤدي فيعلم أن من وراء ذلك حكمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. فكلما قوي إيمانك فإنه سيكون عندك من الرضا ويكون عندك من الصبر ويكون عندك من المعرفة بحكمة الله سبحانه وتعالى ما لا يكون عند غيرك أبدا. وكلما ضعف الإيمان يزداد البؤس ويزداد ضيق الصدر وتزداد حشرجة النفس إلى آخره. إذن الأخذ بأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، وسؤال الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والاستعانة به لا تنافي أن تأخذ بالأسباب في أن تدفع عن نفسك البلاء قدر ما تستطيع وتجلب لنفسك النفع قدر ما تستطيع. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا تقرير معنى إذا سألت فاسأل الله، وتقرير معنى العلاقة بين الأخذ بالأسباب والاعتماد عليها. الأمة لو اجتمعت والناس لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك، ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر ضرك. هذا هو غاية التوحيد، وهذا هو غاية صحة العقيدة. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فتحقق هذا في النفس له شأن عجيب، ولذا قد رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى قد قدره وقد كتبه، فهو عنده في اللوح المحفوظ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ولهذا جاء أيضا إيضاح ذلك في رواية غير الترمذي، واعلم أن ما أصابك، سيأتي الكلام على تعرف الله في الرخاء، لكن تقرير، وأن الأمة لو اجتمع في رواية غير الترمذي، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا وفق العبد إلى هذه العقيدة حينئذ لن ينزعج حينما تأتي البأساء والضراء، ولن يبطر حينما تأتي السراء والنعماء. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لا تنزعج أن أخطأك ما تظنه خيرا، ولا تبطر أن أصابك ما يبدو لك أنه خير، لأن العواقب بيد الله عز وجل. كم من الناس يسر لبعض النعماء ثم تكون في النهاية وبالا عليه. كم من الناس يتمنى أولادا فإذا ما جاءه أولاد رباهم صغارا واهتم بهم وأحبهم، بل لعله بالغ في حبهم، ثم إذا كبروا كانوا وبالا عليه، فرأى من عقوقهم ما يتمنى أنه لم يرهم أبدا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا، يعني تحزنوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهي مقدرة بخيرها وشرها، بنعمائها وضرائها. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإن كان هذا كما قلنا لا ينافي الأسباب البتة، ما شرنا أيضا في جلسة ماضية إلى أن علاقة السبب بالمسبب كعلاقة الشرط بالجزاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الدنيا أن من فعل كذا كانت النتيجة كذا، من بر والديه بورك له في رزقه أو بسط له في رزقه كما نص الحديث، من وصل رحمه أنسئ له في أجله. إذن كأنه شرط وجزاء. ولهذا قرر بعض العلماء أنه لا مانع أن يكون إنساء الأجل بمعنى الزيادة الحسية، يعني بدل ما يكون 60 سنة يقول 65. فإذا كأن الله سبحانه وتعالى قال إن بر فعمره كذا، وإن لم يبر فعمره كذا، ولا مانع من هذا. وهذا لا ينافي الأسباب، لا ينافي الأقدار. كما أنه معروف أن من تاجر ربح في الغالب، ومن ذاكر نجح، ومن زرع حصد، ومن اجتهد نجح. فهذه قضايا معروفة، ولهذا الناس تعمل بمقتضى هذه السنن، ومن فرط فيها يعد ملوما، ولهذا جاء الأمران في القرآن الكريم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وفي الجانب الآخر: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن هذا وهذا، ولهذا حال المؤمن متوسط بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب. ومنه يتقرر: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا كما قلنا لا ينافي أبدا، هذه العقيدة لا تنافي البتة الأخذ بالأسباب. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالذي سوف يجري سوف يجري، وأنت لن تدفعه. وغالبا لا يتلاوم الناس أو لا يلوم المرء نفسه إلا على ما مضى، أكثر ما يلوم الإنسان نفسه على ما مضى، إذا فاتت صفقة تجارية، أو إذا حصل له مثلا انكسار إما معنوي في تجارة، أو انكسار حسي بأن تردى في حفرة، أو سقط من مكان عالي فحصل له ما حصل، أو صلى حادث سيارة، فتجده يلوم، بينما ما لام نفسه حينما كان مسرعا. لأن المعروف عند الناس أن من يسرع فهو على خطر، إذا أسرع في القيادة فقد حرض نفسه. ولهذا قال الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإن كان المقدر مقدر، لكنه مربوط بأسبابه: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما أصاب من مصيبة، ما أصاب وما أصابش فمن أنفسكم، لا ما أصاب وما ما أصابك، لا آيات كثيرة على كل حال. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهي بأسباب أعمالهم. على كل حال المقصود هو تقرير أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا يتفق مع الرواية التي عند الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كذبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كذبه الله عليك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا أيضا قاعدة من القواعد ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كما قال: احفظ الله يحفظك، قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن شرط وجزاء. وكما قلنا هذه نصيحة ووصية أكثر ما تتوجه للشباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بها ابن عمه الغلام عبد الله بن عباس: يا غلام أو يا غليم. وإن كانت وصية للأمة كلها، لكن أكثر من يحتاجها في مقتبل عمرهم وفي قوة نشاطهم وقمة حماسهم وفورة شبابهم هم الشباب، لأنهم غالبا ينظرون في الأسباب أكثر نتيجة قلة الخبرة وقلة التجربة وقوة الطاقة والاندفاع، فتجده يرى السبب وينسى ما وراء السبب غالبا، كما أن الشاب بطبيعته يتعجل النتائج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه في أول شرح هذا الحديث، ذكره بهذه القواعد: احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، تعلق بالله وحده. وإن كان الأخذ السبب كما قلنا، لكن الشاب متطلع وطموح وغالبا يعمى عن النتائج، تنقص الخبرة. ولهذا كلما تقدم في السن كان أكثر رزانة وكان أبعد نظرا وكان أكثر تحسبا للنتائج والعواقب والتفريعات والتشقيقات، يمكن إذا فعلت كذا كان كذا، وإذا عملت كذا يأتي كذا، وإذا فعلت كذا وتقدم كذا تأخر كذا. بينما الشاب لا يرى إلا الذي أمامه، يجب أن نفعل يجب أن نفعل، لا يكاد إلا بعض الشباب الذين قد عندهم زيادة في عقل ونحو ذلك، لكن طبيعة الشباب فيه من القوة وفيه من محبة الإسراع من أجل النتائج. ولهذا قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، شرط وجزاء. التعرف إلى الله في الرخاء بمعنى أن تعرف حق الله سبحانه وتعالى في الرخاء، تحسن في الصلاة، تحسن في الزكاة، تحسن في الصيام، تحسن في الحج، تحسن في البر، تحسن في المعروف، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الكلام الطيب، في صلة الأرحام، في بر الوالدين، في كل أمورك في حال السراء، في حال الأمن، في حال الصحة، في حال الغنى، في حال الهدوء، لأن غالبا هذه تؤدي إلى الغفلة. الأمن والغنى والراحة والوجود مع الجماعة ومع الأهل كثيرا ما تغفل الإنسان، هذا هو الرخاء. الرخاء بكل معانيه من الغنى والصحة والثراء والجاه والأمن، الأمن في الأوطان، الصحة في الأبدان، كله مظاهر الرخاء، وهذه تنسي. ولهذا حق على الإنسان أن يعرف الله في الرخاء، حال الصحة، حال الشباب. ولهذا كان من الذين السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا شاب نشأ في طاعة الله، لأن طبيعة حياة الشباب هي نوع من الرخاء، نوع من الأشياء الصوارف. الصحة صارفة، الأمن صارف، الشباب بقوته صارف، لكن إذا كان الإنسان متعلق بربه في هذه الحالات، حالات الرخاء، يعرفه الله عز وجل في الشدة، يحفظه في كبره، يحفظه في فقره، يحفظه في بلائه، يحفظه في جميع الأحوال التي تختلف. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا كثير أولا ما يفقده الناس ولا يدركونه، وكثير ما يعرفه الصالحون. والنظر في سير الصالحين والنظر في تاريخ الناس يكون هذا بينا جدا. فإذا وفق العبد أن يكون عنده من اليقظة ومن التنبه ومن معرفة الله سبحانه وتعالى في حال رخائه، في حال أمنه، ويكون على صلة بالله عز وجل، ومظاهر الصلة كما قلنا هي الإتيان بالفرائض والبعد عن المحرمات وتحري آداب الإسلام وأخلاقه، حينئذ حينما تأتي المصائب والنكبات الله عز وجل يحفظه، يحفظه إما بأن يقيه هذه الأمور، وإما بأن يصبره، وإما بأن يجعل له حسن عاقبة بأي صورة من الصور، بل قد يقبضه إليه غير مفتون. وهذا من معرفة الله له. فإن من نعمة الله على بعض الناس أنه إذا جاءت الفتنة، الفتن قبضه إليه، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. كثير من الناس قد يعز علينا فقدهم، لكن حينما نرى الظروف المظلمة نغبطهم على أنهم لم يدركوا أنهم سلموا منها، سلموا من الفتن، سلموا من المزعجات، سلموا من مواقف والمسؤوليات. هذا من معرفة الله عز وجل لعبده، طبعا عرفه فخصه بنفسه واختصه إليه ورفعه إليه. فإذا معرفة الله عز وجل تكون إما بأن يحفظه، وإما بأن يصبره، وإما بأن يقبضه إليه، وإما أن يهيئ أمورا أخرى لم تكن في الحساب تحفظه من بنين من جيران من أشياء من بل حتى قد تحفظه بعض السباع تحفظه بعض السباع قد يحفظه أسد أو تحفظه حية أو ثعبان يكون سببا في حفظه وهذا أمر مألوف ومعروف حتى فيما يذكر من السير وهذا ليس ببعيد وكما قال الله في الحديث القدسي لو كادته السماوات والأرض لجعلت له من بينها مخرجا ولهذا من يتق الله يجعل له مخرجا من يتق الله يجعل له مخرجا وهذا التعرف إلى الله تكون بتقوى الله تقوى الله بسعة معانيها التي أشرنا إليها من البر والفرائض ولن معروف أنها المنكر وبعد المحرمات كل هذا من تقوى الله عز وجل فمن يتق الله جعل له مخرجا من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة وأعلم أن الصبر أن النصر مع الصبر وأعلم أن النصر مع الصبر وهذا بإذن الله النصر لكل الصبر كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله والله مع الصبر اصبروا إن الله مع الصبر وقيل في الشجاعة صبر ساعة الشجاعة صبر ساعة ولهذا غالبا الشجاعان حينما يتقابل الذي يغلب هو الذي ينتظر قليلا ينهزم صبر ساعة فالنصر مع الصبر لكن هناك قضية أيضا نحب أن ننبه إليها في موضوع الصبر وموضوع النصر وموضوع الأسباب وهي مهمة جدا الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالأخذ بقوة والاستعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فالمؤمن والمسلم مأمور بأخذ القوة بكل معانيها سواء قوة عسكرية قوة بدنية قوة في النظر والرأي والتفكير قوة بكل معانيها يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذوا ما أتيناكم بقوة فالقوة لها المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف فإذا الاستعداد للقوة تعني كل ذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في أبدانكم في سلاحكم في مواقعكم في تدريبكم في علمكم كل ذلك يأخذ بالقوة بالقوة يعني بالجدية إذن هذا جانب الله أمرها بالقوة والأخذ بها لكن هل هناك تلازم بين القوة وبين النصر ولا شك أن الأخذ بالأسباب هذا ظاهر لكن قضية الدين وقضية التوحيد وقضية العقيدة وقضية التعلق بالله عز وجل تجعل القرآن يربينا على شيء أدق من ذلك على شيء أدق من ذلك وهو أنه ربانا على أن النصر من عند الله ليس بأسبابنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا ولا باستراتيجياتنا ولا بخططنا النصر عند الله بل إن الله سبحانه وتعالى لما أجاب استغاثة نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم علمهم ربهم ماذا قال قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين النبي صلى الله عليه وسلم استغاث ودعا ربه هذا سبب أيضا لاحظوا يا إخوان هذا سبب أن ترفع يديك وتدعو ربك هذا سبب الحضر المنزل هذا منزل أزلك والله أمر الحرب والرأي المكيدة قال الرأي والحرب المكيدة قال إذن ننتقل هذا المكان فأخذ بالأسباب ورتب جيشه عليه الصلاة والسلام وجعل هذا على الميمنة وهذا على اليسر وهذا في القلب وهذا كذا وانت يا فلان كذا وكذا وكذا فأخذ بجميع الأسباب ثم أيضا من الأسباب أنه دعا فصار يناشد ربه حتى أشفق عليه أبو بكر وقال هون على نفسك أو كما قال. وحتى سقط رداؤه عليه الصلاة والسلام. كله أسباب وكله احتياطات وكله أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. والله قال له إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالله أجاب دعاءه وأمده بمدد الملائكة. طيب وما هي التربية التي بعد ذلك؟ قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. إذن هذا المدد وهذا الإجابة ليست من أجل النصر، إنما هي بشرى وتطمئن. أما النصر فمن عند الله، لا بقوتكم ولا باستعداداتكم ولا. ولهذا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغنيكم شيئا. تربية وهذا لا يكون إلا لمؤمن، يعني لا يصح معتقد إلا معتقد المؤمن على هذا النحو، موازنة بين الأسباب وبين التوكل، لا اعتماد على أخذ بالأسباب لكن من غير اعتماد عليها. وحينما تأتي النتائج ننسبها إلى الله عز وجل ونرضى. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عز حكيم. وما النصر، ما النصر إلا من عند الله، ليس بقوتكم ولا بأسبابكم ولا، إنما من عند الله. وإن كان النصر مع الصبر، لاحظ التوازن، الصبر مع النصر مع الصبر نتيجة، وهذا أيضا صحيح. لكن أيضا النصر من عند الله. ولهذا قال في مقام أدق كذلك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرمي مباشرة هو من الناس، يرمون بالنبل، يرمون بالحجارة، يرمون بكل أنواع الرمي، بالبنادق، بغيرها، بالصواريخ، بغيرها. لكن مع أنه رمي ومع أنه في ظاهر الأسباب، في ظاهر الأسباب أنه فعل، كأنك أنت أطلقت السهم من القوس ووصل إلى الهدف الذي تريد. لكن يربيك القرآن ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لو شاء لانتكس هذا السهم، ولو شاء لطاش، ولو شاء لأصاب ولم ينكل إلى آخره. إذن قضية مهمة جدا، قضية ربوية، قضية إيمانية، قضية عقدية، مع أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. أبدا إذا اشتدت الأزمة انفرجت، اشتدي أزمة تنفرجي، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فالفرج مع الكرب، يعني كلما أصيب الإنسان واشتد عليه البلاء جاءه الفرج، وهذا كثير. بل من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته أنه يجيب دعاء المضطر ولو كان كافرا. أما يجيب المضطر إذا دعاه، فالكروب والخطوب يبتلي الله عز وجل بها الناس ليرجعوا، ولهذا إذا رجعوا يفرج عنهم سبحانه وتعالى وهو الغني. ولهذا في حال الجدب ونحو ذلك يتوجه الناس، فإذا كان توجههم صادقا وقلهم صادقا غالبا ما يغيثهم الله سبحانه وتعالى. عجب ربك من قنوط عماده وقرب غيره، يعلم أن فرجهم قريب، يعلم أن فرجهم قريب. فالفرج مع الكرب، كلما شد الكرب قرب فرج الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. زلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، هذا هو الكرب. حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله من شدة ما أصابهم من الأهوال ومن البلايا، ألا إن نصر الله قريب. وأن مع العسر يسرا، هذه كقوله وأن الفرج مع الكرب، العسر يصحبه يسر. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب عسر يسرين في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فمن فضل الله عز وجل ورحمته ولطفه أن إذا بولي الإنسان وحصل له ما حصل يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب. وهذا كثير ما يكون في المرضى، يكون أحيانا في عقوق الأولاد، يأتي الله عز وجل من فرج فيأتي الصلاح بطريقة لم تكن على بال الأب ولا على بال الوالدين ولا على بال صاحب المشكلة أبدا. أحيانا يكون ولدك على غير استقامة فيسافر منك، يسافر لأي جهة ثم لا تلبث، وأنت مشاهد في تربيته، مشاهد في الدعاء له، ثم لا تلبث إلا أن يعود إليك بحال ما كنت تظن أنه على هذه الحالة، بل كنت كارها لسفره وكلانك تعرف سوء حاله وأنه غير مستقيم. ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر الفرج ويأتي من أمر الله لم يكن لك فيه حساب. وهذا يؤكد ضرورة وهي قضية عقائدية التعلق بالله عز وجل، وأن كل ما رأيت من كرب ومن عسر ومن ضائقة فاعلم أن الله سبحانه وتعالى له من ورائها الحكمة البالغة مهما كان. وهذه كلها تتعاضد مع هذا التوجيه النبوي، احفظ الله يحفظك، لو اجتمعوا على أن ينفعوك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، العسر معه يسر، هذه كلها بتقديرات الله عز وجل. أنت لا تقدم ولا تؤخر، أنت لا تقدم ولا تؤخر. ولهذا فرق المؤمن على الكافر أن الكافر يجزع، لأن ليس عنده شيء وراء الماديات، ليس عنده شيء وراء الأسباب، بينما المؤمن عندهم الرضا وعندهم معرفة أن الله سبحانه وتعالى يحدث المخارج والمنافذ، واليسر يأتي من من من من بعد ضيق، والفرج كذلك يأتي من بعد كرب، وهكذا. فاشتمل هذا الحديث العظيم على هذه الوصايا العظمى وعلى هذه القواعد حقيقة من قواعد الدين وقواعد السلوك في هذه الحياة، وضرورة أن يتذرع ويتسلح المسلم بهذه التوجيهات حتى يكون في حياته على استقامة وعلى بصر ببصيرة، وسواء كان ذلك في الرخاء أو في الشدة، في الضراء أو في السراء، في حال النعم أو في حال النقم، يكون المؤمن على حال. في السراء يشكر، وفي الضراء يصبر، وهو إن لم يشكر وإن لم يصبر لن يتقدم شيء ولا يتأخر. إن شكرت تشكر لنفسك، وإن صبرت فمرده لنفسك، إن جزعت لم تضر الله شيئا، وإن شكرت لم تعطي الله شيئا. فالشكر والصبر هو مظاهر السعادة عندك، وهذا أيضا قلناه في أول اللقاء في شرح هذا الحديث، ولا مانع أن نذكر به ونحن في خواتيم هذا الحديث المبارك، أن مفهوم السعادة ليس بالغنى ولا بالصحة ولا بالجاه ولا بالمركز الوظيفي ولا بالمركز الاجتماعي أبدا. السعادة بما يضعه الله عز وجل في القلب وفي الصدر وفي النفس، وهذا لا يكون أبدا إلا لمؤمن. ومثلنا في أكثر من مرة أنك ترى غنيين هذا غني عنده ملايين وهذا غني عنده ملايين، احدهما مرتاح ومبسوط ومسرور وينفق ويبذل وينام قارير العين، والاخر ضائق في نفسه متبرم يقطع ليله في الحسابات والمراجعات والمتابعات ولا يكاد يغمض جفنه لا ليلا ولا نهارا. فاذا هذا اللاجئ ليس غناه جلب له سعادة، وذلك غناه لم يجد له شقاء. كذلك الحق تجد فقيرين، احدهما راضي ومطمئن وامن ومرتاح وان كان ياخذ الاسباب، الثاني جزع ومتبرم ومتسخط على نفسه وعلى ربه وعلى الاغنياء. مريضين على سريرين في غرفة واحدة، احدهما يئن ويجزع وانا المبتلى وما شفت عافية وما شفت خير وما شفت كذا وكذا، الثاني يذكر الله ويسبح ويهلل وراضي وكلما سألت انا بخير واليوم احسن الى اخره. وان كان هذا عنده سعادة وذلك عنده ضائقة، مع انهم المرض واحد والحال واحد والتشخيص واحد والعلاج واحد. اذن السعادة ليست بالمال ولا بالصحة ولا بالجاه ولا بالمراكز، إنما هي بالإيمان بشيء يضعه الله عز وجل طمأنينة في القلب. فمن أخذ بهذا الحديث وتأمله ورأى الجزاء والشرط، الشرط والجزاء، احفظ إلا يحفظ، إذا سألت فاسأل الله، تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن قواعد ومبادئ وأساسيات من أخذ بها سلك مسلك الخير والحق والسعادة، ومن فرط فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول اعتدت أن أوتر بعد التهجد قبل الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فما هو الأفضل الوتر مع الإمام بعد العشاء بعد التهجد؟ لا، إذا كنت تعلم أنك تتهجد من الليل بتؤخر الوتر فهو أحسن، تجعل آخر صلاتك من الليل وترا، لكن لما أن تصلي مع الإمام فإذا سلم تشفع بركعة، إذا سلم تشفع بركعة. رجل في المستشفى على إثر عملية جراحية في عينيه ويأخذ القطنة كل 4 ساعات ويجد طعمها في حلقه ويريد الصيام ثم الحكم. ما دام أنه يجد الطعم في حلقه فالذي يبدو أنه يفطر بهذا، فإذا كان محتاج فإنه حكم وحكم مري ويقضي إن شاء الله. هل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يمر بالسجود في قراءة الصلاة يكبر عند السجود والرفع منه، أو كان يسجد بالتكبير؟ لا، يسجد بالتكبير، يسجد بالتكبير في عند السجود وعند الرفع منه. هل ورد دعاء في قنوت غير اللهم اهدنا فيمن هديت؟ نعم، ورد اللهم اقسم من خشيتك ما تحول بين معاصيك، وكذلك اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، هذا ايضا كله في القنوت. وكذلك اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك، اللهم انا نستعينك، نعم نستعينك ونستغفرك ونستهديك، ونشكرك ونكفرك ونجحد من يكفر ونهجر من يكفر ونجحد من يكفرك، ايضا هذا جاء في دعاء القنوت. سجدة التلاوة تجوز عند غير القبلة؟ هذا اذا قلنا انها ليست صلاة. العلماء مختلفون، هل سجدة التلاوة صلاة ام ليست بصلاة؟ فإذا قلنا إنها صلاة لابد أن تكون القبلة، أما إذا كانت غير صلاة فإنه يجوز أن تكون إلى غير القبلة. وكذلك أيضا إذا كان على راحلته، إذا كان على راحلته وهو يقرأ القرآن وكانت الراحلة متجهة يعني مركوزة حتى لو كانت سيارة، إذا كانت متجهة إلى غير القبلة فإنه يسجد أيضا، كما هو مشروع بالنسبة لصلاة النافلة. صلاة النافلة يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم يصلي حيث اتجهت إلى راحلته. الذين يحلقون لحاهم ويهمون المساجد والمؤذنون ألا يكونوا قدوة؟ ولهذا لا ينبغي إما أن ننصح يلتزم، وإما أنه ينبغي يؤتى بمن هو أفضل منه، وإن كانت الصلاة خلفه جائزة لكن الأولى أن يقدم غيره. امرأة مارست الزنا وهي في نصف الشهر الثالث من الحمل، فهل الولد لأبيه أم ولد الزنا؟ وقد وضعته المرأة، فهل هو من النطفة الأولى أم التي من أبيه؟ فنحن في حيرة. لا، هو من أبيه على كل حال، هو من أبيه، ولكن الزنا لا شك أنه محرم وكبيرا كبائر الذنوب، وعليه أن تتوب إلى الله عز وجل. وإذا بلغ الإمام الحد فإنها تحد، وإذا ستر الله عليها فعليه أن تتوب. أما الولد فللفراش، وأيضا هو للنطفة الأولى، نسأل الله السلامة. يقول الشيخ السعدي في ذكر الفروق بين المسائل المشتبهات الفقهية والتقاسيم النافعة الشرعية، ومن الفروق الصحيحة أن جميع بقاع الأرض يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وأعطان الإبل والأماكن النجسة والمغصوبة والخشة، هذه هي التي يقوم الدليل على منعها. وقيل والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأصلحتها، والفرض في جوف الكعبة، ولكن الحيض غريب الولد فيها ضعيف. والسؤال ما وجه منع الصلاة بالفرض من جوف الكعبة؟ هو هذا، لأنه لم ينقل كما قلنا بهذا، وإن كنت سأرجعها لكن ما تنقل ورجعتها، لكن أنه أبدا لم ينقل أنه كان أحدا من عبد النبي صلى الله عليه وسلم بعده أنه كان يصلي في اليوم داخل الكعبة، ولعلي أجد فرصة لأراجع المسألة زيادة إن شاء الله. وهو معنى قوله وأصلحتها والحش، الحش هو الحمام، الحمام الذي لقضاء الحاجة، الحمام الذي تقضى فيه الحاجة هذا هو الحش. والأصلحة هي السطوح، سطح المجزرة وسطح المزبلة وسطح قارعة الطريق وسطح الحش، هذه كلها قال الفقهاء بالنهي عن الصلاة فيها، ولكن كما ذكر الشيخ في هذه القضايا أن الرأي القول فيها ضعيف. رجل مقيم في الحرم ثم خرج ليتوضأ، فهل عليه أن يصلي تحية المسجد عند دخول المسجد الحرام؟ هذا أولى ما دام أنه خرج، وإذا كان قريبا عاد خرج الوضوء إن صلى فهو أحسن، وإن ترك فلا حرج. هل يقع طلاق الغضبان؟ إذا كان غضبه لا يفقده وعيه فإن الظاهر أنه يقع، وإن كان المسألة فيها خلاف معروف. أما إذا كان يفقد وعيه ولا يعي ما يقول فهذا هو الإغلاق، يغلق عليه لا طلاق في إغلاق. هل يجوز التوكيل في عقد القران؟ نعم يجوز، أنت تضح الكثيرات بالكتابة والصلاة في، نعم باللفظ وبالكتابة بالكلام بالهاتف إذا تأكد أنه صوته، إذا عرف أنه صوته وعرف أنه فيتوكل، أما إذا كان مشتبه أو فعل لمس فلا يعتمد، أما إذا كان متأكد أنه فيكفي بالرسالة بالكلام المشافة المباشرة بالهاتف، أيضا بالتوكيل كما لو أرسل لك واحد أرسل لك مندوب قال يا فلان بلغ فلان توكل عني في تزويج ابنتي أو في الزواج عني يقبل عني، هذا كله سائر. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان تعدل حج أو حجة معي؟ يعني في الثواب، أن ثواب العمرة في رمضان يعدل ثواب حجة، بل ثواب حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظم فضل العمرة في رمضان. هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة؟ نعم، هذا هو الظاهر، هو الأرجح أنه يقرأ الفاتحة مع الإمام، يعني إذا كان مأموما. إذا جعلتني وردا بعد الصلاة مثلا 100 مرة من الاستغفار، هل يعتبر من المبتدعين؟ هو أولا الالتزام والاجتهاد في تحري الأعداد الواردة كالاستغفار ثلاثا وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقل الحمد لله على كل شيء قدير بعد الفجر وبعد المغرب عشرة واللهم أجي من النار سبعا بعد الفجر وبعد المغرب وسبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ولا إله إلا الله تمام المئة هذه تلتزم. أما الاستغفار فالإكثار المطلوب أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا أيها الناس توبوا إلى الله فاستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة وفي رواية 100 مرة فإذا أخذ بهذا 100 مرة وأخذ بالحديث وأراد التأسي بهذا الحديث فليس بدعة. إذا قال إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فأنا أجعل 100 مرة هذا لا مانع. إذا دخلت في الصلاة ووجدت فرجة في الصف الذي أمامي فهل يجوز التقدم لي؟ يجوز إن شاء الله. هل زكاة الفطر من الزكوات التي يبعث الإمام لجبايتها؟ ما يبدو لأنه كان ما كانوا يأخذون أول زكاة إلا على المال الظاهر. على المال الظاهر كالزروع والثمار وسائمة الغنم والإبل والبقر. أما المال غير الظاهر فهذا لم ينقل عن الأئمة أنهم كانوا يجبونه، لكن لو جباه فله ذلك. لو جباه زكاة العروض مثلا أو زكاة النقدين لو أراد الإمام أن يأخذها ليصير في الناس فله ذلك. لكن المنقول أكثر ما كانوا يأخذون المال الظاهر يعني الزروع والثمار وزكاة السائمة. هل يجوز تأخير توزيعه على المستحقين إذا كانوا موجودين؟ إذا كان هناك مصلحة لا مانع، ولا الأولى أن يبادر توزيعها. أما إذا كان هناك مصلحة كما لو كان غائبا سوف يأتي أو نحو ذلك فلا مانع. ما هو صفة الإمام الذي له أن يبعث لعباده الزكاة إليه؟ كل إمام صحت إمامته وتولى على الناس إما ببيعة وإما بقوة فإنه تكون له الطاعة، وإذا حقت له الطاعة حينئذ من الطاعة أن يستجاب لعماله إذا بعثه. محمد الله الذي حبتنا فيه وجعلنا جميعا من متحابين في الله. يقول رجل جاء من خارج المملكة وفنيته عمره ولكن لم يأتي محرما ودخل مكة وجلس فيها يومين بعد ذلك أراد أن يفعل عمرة فهل يحرم من مكة؟ فإن كانت إجابة بلا فهناك بعض الفتاوى من بعض المشايخ بأن أهل مكة يحرمون من مكة، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ ومن يفعل بها ينكر عليه؟ فهل الرجل يتبرع من مكة لو أقام فيها وسكن بها قرابة الشهر؟ أما هذا ما دام أنه جاء إلى مكة بقصد عمرة فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به. الميقات الذي مر به عليه أن يرجع إليه ويحرم منه، ولا يحرم من مكة ولا من التنعيم، لأنه مر بالميقات وكان ناويا الأمر فعليه أن يرجع إليه ويحرم منه. أما إقامته بمكة وشهرا فإن هذا لا تكفي في أن يكون لها مكة، إنما الذي يكون لها مكة هو الذي ينوي الإقامة الدائمة، بمعنى يقوم بها لا يخرج حتى يموت. أما إذا جاء لعمل ولو كان سنة سنتين أو غير ذلك فإن هذا لا يكون به مقيما. يقول بعض الإخوة يقول لبعض الأمير المعروف أن الموقف الحرم كيف تعرض من سبب الحجاب وهذا شيء لم يجبه الله؟ لا، الحجاب وجبه الله عز وجل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، نص صريح. وكذلك أيضا في نساء النبي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والأصل أن النساء المؤمنين مستويات أو مع نساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما دل الدليل على اختصاص النبي كعدم زواجهن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن أمهات المؤمنين. يقول لدينا في المسجد حلقة تحفيظ وحجم المسجد صغير جدا، وبالرغم من ذلك فإن هناك نساء يأتينا ويصلين في المسجد وهو لا يسأل الرجال حتى يصلي فيه النساء. أرجو توجيهي لما فيه الخير حيث كلمناهم ولكن لا حياة لمن تنادي. على كل حال ينبغي معالجة الموضوع بحيث أنه يهيئ له أن المكان ولو خارج المسجد بجواره ويكون مثلا محاطا بحاجز مثلا إذا أمكن ويهيئ ويفرش ويحاط بحاجز إما خشبي أو غيره في الفترة رمضان مثلا. وإلا الأصل أنها لا تمنع إماء الله مساجد الله. بعض الأسئلة نأخرها يعني حتى من ساعة الوقت يسأل عن تاريخ البيت وعن تاريخ مكة وتاريخ هذا الأشياء طيبة، لكن إذا جاء وقت قدم الأشياء التي أكثر أهمية. يقول من يحبك في الله حبك الله الذي حبتني وجعلنا جميعا من متحبين في الله. يقول إن سؤالي هو أن في قشرة المسواك طعم لا بأس به، فهل هذه القشرة تفطر أم لا؟ لا هذه لا تبتلعها، إنما لا بد أن تلقيها. أما إذا بنعت على الأجزاء القشور أو العواد الصغيرة كالليف الذي في المسواك وتعمدت بلعه فإنه يفطر. هل الريق أو التفلان هكذا يعني الريق يفطر أم لا؟ لا يفطر، لكن يكره أن يجمع الريق ليبلعه. أما وجود الريق فإن هذا لا ينفك الإنسان عنه فلا يفطر. هل تجب الزكاة في الدين الذي على الناس إذا حال عليه الحول؟ بعضهم معسر إذا يسأله أعطاه له. المعسر والذي لا يستطيع الوفاء هذا لا زكاة عليه حتى تقبضه، إذا قبضته فتزكيه لسنة واحدة. أما الذي قادر على الأداء وغير مماطل، ليس بين المماطل ولكنك أنت الذي متأخر، فنعم لا تزكيه كل عام. أما إذا كان قادر وهو مماطل أيضا فإنك لا تزكيه إلا إذا قبضته، تزكيه لسنة واحدة. ما أقوم الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة وإن كان لا يجزف أطلال الصلاة التي صلت فيها من قبل؟ ما أقوم التصوير والغناء والذهاب الكفير بالنسبة للنساء والبلاد وعلى العطر واستعمال الزيوت زيوت الشعر يؤثر على الصيام؟ أما استعمال زيوت الشعر والعطر فإنه لا يؤثر إلا إذا كان العطر يصل الحلق، إذا كان العطر يصل الحلق فلا.